بيتكلم بس يقول ايه مش عارفين لو بيتكلم بعيد فيقوى بالصوت بس مش واضح. وقوله افلح اي فاز، يقال لكل من اصاب خيرا مفلح، والفلاح البقاء. وقيل معنى قول المؤذن حي على الفلاح اي هلم الى سبب البقاء في الجنه، لان الاذان دعوه الى الصلاه، والله تعالى قال عن اهل الصلاه والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون. فقول المؤذن حي على الفلاح اي هلم الى سبب بقائكم في الجنه. ففي هذه الروايات السابقه ذكر صلى الله عليه وسلم من اعمال الاسلام الاركان الخمس بعد الشهادتين الصلاه والصيام والزكاه والحج. وعن ابي ايوب الانصاري ان اعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فقال اخبرني ما يقربني من الجنه ويباعدني من النار. قال عليه الصلاه والسلام تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم. وعن ابي اسحاق عن المغيره عن ابيه قال انتهيت الى رجل يحدث قوما فجلست فقال وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بمنى غاديا الى عرفات، فجعلت اتشرف الركاب كلما رفعت لي جماعه دفعت اليهم حتى اتيت الى جماعه من ركب فانطلقت فقدمته فنظرت فعرفته بالصفه يعني التي وصفوه لها عليه الصلاه والسلام. قال فتقدمت بين يدي الركاب فلما دنوت قال بعضهم خل عن وجوه الركاب يا عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فأرض ما له. فدنوت فأخذت بالزمام أو قلب الخطام يعني خطام الناقة فقلت يا رسول الله حدثني بعمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار. قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحب للناس ما تحب أن يؤتى إليك وتكره لهم ما تكره أن يؤتى إليك. خلي عن وجوه الركاب. بل رجل وصف له رسول الله كأنه لم يكن يعرفه أو لم يره قبل ذلك فوصفوه له فانطلق إلى منى ومنى إلى عرفات. كل ما لقي جماعة قول جاي يطلع يبص يشوف الصفة اللي شافها ولا وصفه ولا لا، حتى رأى الركب الذي فيه رسول الله فتقدم الصحابة ومسك بخطاب الناقة. الصحابة قالوا خلي يا عبد الله ارجع يا عبد الله فاتركوه دعوه فأرض ما له. ما معنى قوله فأرض ما له؟ قال أي فحائر جاءت به فدعوه. واحد خارج الناس كلها وداخل كده على النبي عليه الصلاه والسلام يبقى اكيد ايه؟ جاءت به حاله هجوم. فحاله جاءت به فدعوه. ما وما في قوله ما له صله يعني فان له حاله جاءت به. والارب والارمه والمغضوبه هي الحاجه. وروى بعضهم ارب على الفعل الماضي. قال ابن العرب معناها يحتاج فسال. فما له مالك يا رب عايز ايه؟ وقال القتيب أربى أي سقطت آراب أي أعضاء وأصيبت. وهذه كلمة لا يراد بها وقوع الأرض وإنما وضعها كقوله تربت يداه وثكلته أمه كلمات كان العرب يتكلمون بها ولا يدرك الدعاء. وقيل ظاهره دعاء ومعناه تعجب فيجري مجرى قول لله ترجو يعني بتعجب من شأنه. وعن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال: قلت لأبي أمامة: منذ كم سمعت هذا الحديث؟ قال: سمعته وأنا ابن 30 سنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه وهو يسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال عليه الصلاة والسلام: قد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أين دخلك الجنة وأين من جبنا النار؟ لمسألة عظيمة، ولكن إن شاء الله سهلا على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تكسب الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأدب وعهونه وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعهونه الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. قال: فأخذ بلسانه وقال: أكفف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وذروة السلام أعلى ذروة الإسلام الجهاد، أعلى شيء الإسلام الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. أما قالوا: إلا حصائد ألسنتهم، فمعناه ما يقتطعه من الكلام، شبه بما يحصد من الزرع إلى جزء. حصدت الزرع بتقطعه، نقصد من الغلة حصدناها، قطعتها من الأرض، خلعتها من الأرض. فالكلام شبه بمن يحصد من يقطع، حتى كما قال تعالى في قومه: حتى جعلناهم حصيدا خامدين، اي حصدوا بالسيف والبول حتى خمدوا وخمود الانسان موته. ففي هذا الحديث اجاب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عما ساله عنه مما يدخل الله به الجنه ويهديه من النار، ودله على الاعمال واجبها ومستحبها. فلا ينجو الانسان من النار الا بالعمل، ولا يدخل الجنه الا بالعمل. لا ينجو من النار الا بالعمل الصالح، ولا يدخل الجنه الا بالعمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعباده ربه احدا. الرجاء هنا يطلق على ظاهره وهو الطرف الخير، ويطلق على ضده وهو الخوف من الشر. فالعرب تطلق اللفظ وتريد منه معناه الظاهر المتبادر وضده، كما في قولهم: وراء، يستعملون بمعنى الخلف ويستعملون بمعنى الامان. فالرجاء هنا بمعنى الطمع وبمعنى الخوف. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل، من كان يطمع في رحمة الله فليعمل، فلا دخول للجنة إلا بالعمل الصالح. ومن كان يرجو أن يخاف فليعمل برضه عملا ينجيه من النار. فلا نجاة إلا بالعمل. وقد سمعنا قوله تعالى: جاء جرى في نفوس الصحابة، حتى إن أبا ذر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله ما ينجي المؤمن، ما ينجي المؤمن؟ قال الإيمان. قال يا رسول الله إنه لا بد مع الإيمان من عمل، فدله على أبواب من أبواب الخير. فالغزالي يقول إنه لا بد مع الإيمان من عمل، لا بد مع الإيمان من عمل، لا بد أن تعمل عملا صالحا، فإذا رضيت بالله ربا فلا بد أن تتقرب إليه بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وعن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال الإمام قالوا من سلم المسلمون، أراد أن المسلم الممدوح والمهاجر الممدوح من هذه صفته؟ المسلم أي الكامل الإسلام، المؤمن الكامل الإيمان، المؤمن حقا، لأن الإسلام ينتفي عمن لم يكن بهذه الصفة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، طب مسلم أنا مسلم بلسانه آناه بيده، ارتد كفر؟ لا، فسق ولم يكفر. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. والفسوق الخروج من الطاعة إلى المعصية. فالمسلم الكامل الإسلام والمؤمن الكامل الإيمان لا يؤذي مؤمنا لا بلسانه ولا بيده، لكن إن آذاه إما فسق عن طاعة ربه إلى معصيته صار فاسقا بعدما كان مؤمنا ولكن ليس كافرا. قال وإنما هذا فقولهم الناس العرب والمال الإبل. الناس العرب يعني الناس حقا هو الايه العرب، والمال حقا والأفضل من المال الايه الإبل، يريد الأفضل من الناس والأفضل من العرب. كذلك أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين والكف عن أعراضهم. المسلم أفضل هو الذي جمع بين حقوق الله عز وجل وحقوق الإيه؟ العباد. فمن أحسن فيما بينه وبين الله وأحسن فيما بينه وبين الناس فذلك المسلم حقا. وكل من هذين الإحسانين مطلوب. يقول تعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، ثم عرفوا بقوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فإقام الصلاة إحسان العبد فيما بينه وبين الله، وإيتاء الزكاة إحسان العبد فيما بينه وبين الناس. وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر إحسانهم أيضا فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا إحسانهم فيما بينهم من الله. ثم فسر إحسانهم فيما بينهم من الله قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فلا بد من إحسانين، لا يكفي أن تكون محسنا فيما بينك وبين الله حتى تكون أيضا محسنا فيما بينك وبين الناس. فمن أحسن فيما بينه وبين الله وأساء فيما بينه وبين الناس دخل النار. ولذلك قال رجل يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت الشهر وأديت زكاة مالي وحججت البيت إن استطعت أين أنا؟ قال من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم قال إلا أن يعق والديه. فإذا أحسن فيما بينه من الله وأساء فيما بينه وبين والديه فقد حبط عمله. وفي الحديث الآخر قيل يا رسول الله فلانا تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، هي في النار. فلا بد أن تجتهد في الإحسان فيما بينك وبين الناس كما تجتهد في الإحسان فيما بينك وبين رب الناس سبحانه وتعالى. وبذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تبلها وخالق الناس بخلق حسن. فبتقوى الله تحسن فيما بينك وبين الله، وبالخلق الحسن تحسن فيما بينك وبين الناس. وأفضل المهاجرين من جمع إلى هجران وطنه هجران ما حرم الله عليه. أفضل المهاجرين من جمع إلى هجران بلد وطنه هجران ما حرم الله عليه. المهاجر من هجر الذنوب والخطايا، المهاجر من هجر الذنوب والخطايا. وهجرة الذنوب والخطايا فرض عين على كل إنسان في كل مكان، فرض عين على كل إنسان في كل مكان أن يهجر الذنوب والخطايا. أما الهجرة من الوطن إلى غيره فهذه قد تجب وقد لا تجب. أما هجرة الذنوب والخطايا فهي واجبة على كل إنسان في كل مكان. وعن أبي موسى قال قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومعنى قولهم أي الإسلام أفضل أي أي خصال الإسلام أفضل؟ إيش أحسن خصلة؟ أفضل عمل يحبه الله هو أن يسلم الناس من لسانك وإيه؟ ويدك. أحسن عمل وأحسن قربة تتقرب إلى الله ألا تؤذي المسلمين بلسانك ولا بيدك. وعن فضالة ابن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب. هذا الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن من أمنه الناس. في الأحاديث السابقة قال المسلم من سلم المسلمون. المسلمون أخص والناس أعم، فالناس يشمل المسلمين وغير المسلمين. فإذا الإيمان يلزم المؤمن أن يكف أذاه عن الناس مسلمين وغير مسلمين ما لم يستحق أحد الأذى. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، المجاهد أفضل من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. فمجاهدة النفس فرض عين، ومجاهدة الكفار غالبا تكون فرض كفاية ولا تتعين إلا في الأحوال النادرة. فمجاهدة النفس فرض عين، يجب على كل إنسان أن يجاهد نفسه. ومجاهدة النفس أشق وأصعب من مجاهدة السيف، مجاهدة النفس أشق وأصعب من مجاهدة السيف. فجهاد السيف تقوم الحرب ثم تنتهي، أما مجاهدة النفس فهي لازمة للإنسان من حين بلوغ الحلم إلى أن يخالق الدنيا. ولذلك قال تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنفسك أمارة بسوء لا تطيعك على الطاعة ولا تطيعك على ما يحبه الله تعالى ويرضاه إلا بأن تجاهدها وتكرهها على ذلك. فإذا استمريت في مجاهدتها هداك الله عز وجل وطوعها لك وأعانك عليها. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وعن جابر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوارحك ويغرق دمك. قال: فأي صلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. أي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوارحك ويغرق دمك. إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وأي صلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. اختلف العلماء في أركان الصلاة أيها أفضل، أي طول القراءة في القيام أو طول التسبيح في الركوع والسجود أيها أفضل؟ فقال عليه الصلاة: طول القنوت. القنوت هنا معناه إيه؟ القراءة في الصلاة. وقوموا لله قانتين. أفضل الصلاة طول القنوت، يعني كلما طال قيامك وكثرت قراءتك عظم أجره، عظم أجره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من الذاكرين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين أو المقنطرين. فإذا كلما طال قيامك في الصلاة وكثرت قراءتك كلما ازداد أجرك وثوابك. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. روى روي أن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا والله لله ولم يروا رباء الثعالب. استقم كما أمرت، هكذا قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقيموا ولن تحصوا. استقم كما أمرت، استقم على دين الله عز وجل. لفظ التوراة هو ما ينفعش مع الإيمان، ما ينفعش مع راجل المؤمن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، يكون إيه من أهل اللفظ والدوراة. المؤمن دغري، المؤمن مستقيم على دين الله عز وجل، لا بيلف ولا بيدور. المؤمن دغري واضح، لفظ الدوران والرغبة ينافي الاستقامة على دين الله عز وجل. لا بد من الاستقامة، والاستقامة تتحقق بفعل الواجبات وترك المحرمات. فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر فقد استقام على دين الله. ومن ترك الواجبات انحرف وزاغ، ومن وقع في المحرمات انحرف وزاغ. فكيف تدعي أنك آمنت بالله ثم تروض ضوابان الثعالب وتترك الفرائض وترتكب المحرمات؟ لما تلا عمر الآية قال: استقام والله لله ولم يروض ضوابان الثعالب. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: استقاموا أي لم يشركوا بالله شيئا. وقيل استقاموا على الطاعة، يقال أقام واستقام كما يقال أجاب واستجاب. إذا أرادني الإمام من هذا الباب من كتاب الإيمان أن يبين لنا أنه لا بد مع الإيمان من إيه؟ من عمل. أنه لا بد مع الإيمان من عمل. ثم قال: باب بيان أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص والرد على المرجئة. قال الله سبحانه وتعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال الله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه: والعمل الصالح يرفعه، أن يرفع العمل الصالح الكلام الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه. إما لا إله إلا الله، هذا الكلم الإيه؟ الطيب، صعد إلى السماء، تتبعه بقى بالعمل الصالح عشان إيه؟ عشان يرفعه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. لما تلاقي شوكة في الطريق تجنبها، تلاقي بزازة تجنبها، تلاقي حجر تجنبه، إماطة الأذى عن الطريق. كل ما يؤذي المارة إماطته عن الطريق صدقة. وما زلنا مع تقدم الرقي ووجود المجاري، ما زلنا بنكب المية قدام الباب برضه على الطريق، حتى الأسفل شاف كل مليان مية، كل واحدة عندها شط مية تجري فيها، صاحب المحلات مركب المية على الطريق، هذا أذى، هذا أذى. وضع الزبالة على الطريق هذا أذى. إماطة الأذى عن الطريق لك صدقة. قال الخطابي معنى قوله عليه الصلاة والسلام: الحياة شعبة من الإيمان، أن الحياة يمنع صاحبه عن المعاصي، فصار من الإيمان، لأن الإيمان ينقسم إلى اعتبار لما أمر به وانتهاء عنه نهى الله عنه، كما قلت الفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه هو ذلك. الحياة هو اللي يمنع الإنسان من المعاصي، إذا نهاه عن المعاصي يبقى الحياة من إيه؟ الحياة من الإيمان. قال الشيخ الحسين رحمه الله: وكما يترك الإنسان المعاصي للإيمان يتركها للحياة، كما أن الإيمان يمنع الإنسان من المعاصي، كذلك الحياة يمنع الإنسان من إيه؟ من المعاصي. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنم شر. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، أو إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، إذا لم تستحي فاصنم شر. ولذلك الناس لو تشوف واحد بيعمل حاجة تقول لك ما عندوش حياة، ما عندوش حياة، لو كان عنده حياة ما كانش عمل كده. الحياة بيمنع من المعاصي، الحياة يمنع من المعاصي. فالإنسان لما يترك المعاصي حياء يبقى عنده إيمان، لأن الحياء من إيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. اللي ما عندوش حياء ما عندوش إيمان. فإذا دققنا النظر في حال بناتنا ونسائنا في الشوارع وملابسهن، هل هذه الملابس تدل على حياة؟ لا تدل على حياة، لا تدل على حياة. الحياة ضاع، الحياة ضاع. من مظاهر قلة الحياة ما يلبسه النساء في الشوارع، من مظاهر قلة الحياة ان المرأة وقع في الشارع في الدمنس كلها تجاب المرأة الثانية تخطها بالخطوة تقول تبوس فيه وسط الشعب، مظهر من مظاهر ضياع الحياة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يريد من لم يصحبه الحياة صنع ما شاء من ارتكاب الفواحش ومقاربة القبائح. فلما كان الحياة سببا يمنع ينهاهم عن المعاصي كالإيمان عد الحياة من شعب الإيمان، وإن لم يكن أمرا مكتسبا، يعني عايز يقول الحياة أمر فطري. لكن نقول إن الأخلاق قسمان، أخلاق جبلية وأخلاق مكتسبة، وعلى الإنسان أن يكمل ما في نفسه ما فقد فيها من الأخلاق، يكملها بالتخلق بها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وعن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على كسي فقال: يا معشر كسي تصدقنا، فإني أريدكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكثرن العشيرة، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. ثم انصرف، فلما سار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، إذن لها. فأذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود وزوجها أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. قال الإمام: قالوا تكفرن العشير، المراد العشير الزوج، سمي عشيرا لأنه يعاشر ويتعاشر كل عشرة. قال الخطابي: في الحديث دليل على أن النقص من الطاعات نقص من الدين. هو الإيمان بين الإيمان يزيد وينقص بالطاعة والمعصية، ففيه دليل على النقص من الطاعات نقص من الدين. المرأة لما ناقصة الدين، ناقصة الدين إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، تترك الطاعة والعبادة، فينقص دينها. وفيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل مع اعتبار الأمانة والصدق. الأصل في الشاهد الذي تقبل شهادته أن يكون عاقلا الأصل، ثم يكون أمينا وصادقا، وأن شهادة المغفل لو عقل يعني على جده ضعيفا، وإن كان رضيا في الدين والأمن، رجل صاحب دين وأخلاق بس عقله ضعيف، شهادته أيضا ضعيفة. قال الإمام: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، لقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فجعل الأعمال كلها إيمانا، وكما نطق به حديث أبي هريرة. وقالوا يعني الصحابة من بعدهم، قالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة، قول باللسان وعمل بالأركان وعقيدة بالجنان. عقيدة بالقلب، اللسان يعرب عنها ويعبر عنها وينطق بها ويصرح بها، والأعمال تصدق ذلك كله. قالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، على ما نطق به القرآن بزيادة من الآيات التي قرأناها، وجاء في الحديث بالنقص. وصف النساء. وهذه حقيقة زيادة الإيمان والخالق ودرى الصحابة بأنفسهم وفرقوا بين وجودهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بعدهم عنه، كما في حديث حضلة مشهور لما لقي أبو بكر فقال: كيف أنت يا حضلة؟ قال: نافق حضلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: نافق حضلة. قال: وكيف ذلك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الجنة والنار كأنها رأيت عنه، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثير. فقال: والله إني لا أعلم مثل هذا، إذا كان لي شكوان ما أنا نفس الشعور عندي. في فرق بين الوجود مع رسول الله وكوني بعيدا عنه. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: يا رسول الله اسمع ما يقول حضلة. قال: ما تقول يا حضلة؟ قال: نافق حضلة يا رسول الله. قال: كيف ذلك؟ قال: نكون عندك يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طبقكم. ولكن يحضر ساعة وساعة. إذا الصحابة شعروا حسوا بزيادة الإيمان في مجالس رسول الله وبضعفها وهم بعيدين عنه. وكلنا يجد هذا في نفسه. أحيانا تجد إيمانك ما شاء الله لا قوة بالله في الدرجة العليا. لا تمل من الصلاة، لا تمل من قراءة القرآن، لا تمل من المذاكرة، لا يفوتك خميس ولا اثنين ولا ثلاث أيام. ما شاء الله أذكار الصباح والمساء ما واظب عليها، ورد القرآن واظب عليه. الإيمان في يعني درجة عالية. وأحيانا يضعف الإيمان فتجد نفسك عندك فضول وعندك ملل وعندك كسل. قد تهجر القرآن، قد تترك بعض السنن، بل قد احيانا تغيب عن الجماعه. هذا كله بزياده نقص الايمان او بسبب نقص الايمان. وعن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله. فحسن عشره المراه، حسن معاملتها من عنوان كمال الايمان، كما ان حسن الخلق من عنوان كمال الايمان. من اكمل الايمان احسن الخلق والطفهم باهله. وعن ابي امامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي: ان للايمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. ان للايمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الشرائع فرائض الشرائع والحدود والسنن فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. رضي الله عنه. أمير المؤمنين خليفة الخامس كما لقبوه، مش حريص على الدنيا على حريص على صحبة الناس. إن للإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن. إن شاء الله لو عشت حبين هذا ويوم فما أنا على صحبتكم بحريص. قال: واتفقوا أي الصحابة ومن بعدهم على تفاضل أهل الإيمان في إيمانهم. الناس كلها مش درجة واحدة في الإيمان. تفاضل أهل الإيمان في إيمانهم وتباينهم في درجاتهم. كل الناس مبصرون ولكن درجة البصر مختلفة من إنسان لآخر. كل الناس مؤمنون ولكن درجة الإيمان متفاوتة. بن أبي مليكة أن الذين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدركوا 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فالإنسان لازم ينتهي نفسه. إياك وأن تحسن الظن بنفسك. لو أحسنت ظن نفسك هلكت، هتضيعك. دايما تتهمها وتزدريها وتحتقرها علشان تمشي معاك. دايما تقول أنت عملت إيه؟ أنت عملت إيه؟ وإيه الفضل بتاعك في اللي أنت عملت إيه؟ وما الفضل إلا لله، هو ربنا اللي أعانك وهداك ووفقك وكده. أدركوا 30 من أصحاب النبي صلى الله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وكلنا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر إلى حذيفة بن اليمان بإيه؟ بأسماء المنافقين، فكان صاحب السر. كان عمر أفضل الأمة بعد خليفة رسول الله. كان إجابة حذيفة عمر خايف من المنافقين، الرسول قال لك على ايه؟ طمني يا حذيفه، طمني انا منافقين ولا لا؟ ولقد كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولقد مدح الله تبارك وتعالى الراسخين في العلم على سؤالهم اياه التثبيت، فقال عز وجل: والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا ما يتذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.